بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وإخواني وأخواتي وأحبابي، مرحبا بكم جميعا في تلك السلسلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة. ونحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع الدرس 13، ونسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا جميعا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بنكمل إن شاء الله النهاردة الدرس الأخير من علامات الساعة الصغرى، عشان إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم على خير إن شاء الله مع المهدي عليه السلام، وبعدها نتكلم في الدرس اللي بعديه على علامات الساعة الصغرى، ونختم بها في شهر شعبان، بحيث إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله نبدأ بقى في الحشر الأول يوم القيامة. ربنا يرزقنا إياكم الجنة. العلامة رقم 44، أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا دليل على أن أرض العرب أصلا كانت مروجا وأنهارا، وبعدين أجدبت، وبعدين هترجع تاني مروجا وأنهارا. والمقصود بأرض العرب على وجه التحديد أرض الجزيرة، أرض الجزيرة بالذات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أيضا عند مسلم كان معه معاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. قد ملئ إيه؟ جنانا. الحقيقة علماء الطبيعة والبيولوجيا لما بيبحثوا فوجئوا بمواضع عجيبة جدا، فوجئوا بإن أرض الجزيرة العربية كلها مسطحة من أول السعودية لآخرها، لتحت لفوق للجنوب للشمال، كله كل دية قائمة على بحار من النهر العذبة. النهر العذبة كل دية ما شاء الله أرض تحتها كلها فعلا مروج وأنهار، لكن يعني ستظهر في آخر الزمان وترجع مرة أخرى مروجا وأنهارا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. العلامة 45، احنا قلنا العلامات 60، فإن شاء الله نخلص النهاردة 60 إن شاء الله. العلامة 45، كثرة النساء وقلة الرجال. حديث رأيه الله يرحمه، حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. رجل واحد هتبقوا شاحين في السوق بعد كده، كل واحد يبقى بثمن معاه. فسبحان الله، طبعا قال أهل العلم فهذا الأمر يعني في العلامة دي، قالوا إن معناه أن يكون ذلك بسبب كثرة الفتن والحروب، وطبعا الحروب لا يكثر فيها إلا الرجال في الغالب. فطبعا كثر القتل الذي سيحدث للرجال هيخلي عددهم قليل جدا وعدد النساء بيزيد. أضف إلى ذلك إن طبعا إن قالوا إن في آخر الزمان قد يقدر الله عز وجل يكون عدد المواليد من الإناث يكون كثير جدا، وعدد المواليد من الذكور يكونوا قليلين جدا. آخر تفسير لهم إنهم قالوا طبعا في هذه الحروب هتكثر السبائك ملك اليمين اللي مش موجودة الآن، لكن مع الحروب بقى من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله هتكثر إيه السبايا وملك اليمين. في الوقت ده طبعا يعني ربنا يبارك، يعني لو اليوم الجهاد إن شاء الله ترفع راياته، طبعا أخ كل أخ يعني من إخوة الغلابة اللي قاعدين قدامنا يبقى معاه مثلا 5 أمريكيات، 6 من سويسرا، 7 من يعني ما شاء الله، يبقى ربنا يكرمكم يعني ويطلع عليكم. فسبحان الله كل ده لما ايه؟ لما يرفع علم الجهاد وتكون الامه مره اخرى وتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وتحضرون هنا كلمه جميله قوي الاخ الحبيب يعني بيقول لك مره مرات بيقول لي والله شيخ نفسي اعمل عمل لله. قلت له هتعمل ايه يعني؟ قال انا سمعت والله ان في اخوات مساكين يعني جايين من الشيشان ومش لاقيين لهم، ليس لهم عائل ولا اسره ولا اي حاجه، وانا فكرت كده اتجوز واحده ونبني فيها شويه. قلت له ماشي، يعني انت عايز تعمل عمل ده لله؟ قال لا والله هتشك في ده. قلت له لا شك والله. طب ما ايه رايك؟ ما في اخوات جايين برضه من الصومال. فيطرح مضلا كده. قال لي ما اتفقناش على كده. قلت له مش لله بقى، ما تقوليش بقى يعني انا اللي فاشل. ربنا يحفظنا حفظنا بقى. بعض اهل العلم طبعا لهم راي في هذه المساله في هذه العلامه، قالوا ان شوف النبي سمى حدث الحديث ايه؟ قال ان يقل العلم ويظهر الجهل. بعدها على طول قال ايه؟ ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال. قال لك نتيجه قله العلم وظهور الجهل، فقال لك من كثر ما الناس حتى مش هتعرف حتى احكام الدين، فيظن كل رجل انه ممكن يتجوز 50 واحده، وده راي بعض اهل العلم ان في اخر الزمان ده ممكن يحصل، لكن الحقيقه هو قول ايه؟ قول مرجوح. طبعا احنا المفروض طبعا لما نتكلم بقى عن كثره النساء وقله الرجال، المفروض بقى انك يعني نتطرق لمساله التعدد. على يعني المفروض طبعا اخواتنا يفهموا المساله ديت، لكن ايه؟ يعني ان النهارده عدد النساء هنا في مصر بس لوحدها اصبح عدد الرجال الى النساء 21، يعني كل رجل قدامه 20 واحده. وطبعا الرجال زي ما انتم شايفين يعني الحمد لله رب العالمين ما فلاشين بقى تراجع اغلب الرجال يعني، فمش عارفين يتجوزوا، فبالتالي يبقى قدام كل واحد 20 واحده يتجوزوا، ده المفروض يعني عشان نبقى المساله ايه؟ نغطي النساء كلهم. طب النهارده ال 20 الواحد اللي قدام ال 20 مش قادر يتجوز، فتخيل يبقى قدامه ممكن قد ايه؟ 40 او 50 او اكثر، ما فيش جواز اصلا. واخد بالك؟ لكن طبعا ايه؟ يعني عشان الاخوات ما يزعلوش مننا، وطبعا هم الاخوات بيخافوا مننا جدا يعني انتوا عارفين ده، فبس عشان ان شاء الله نروح النهارده بالسلامه فنعدل الموضوع ده مش لازم يعني. ربنا يحفظنا. العلامه 46 اشاعه الكذب وكثرته، يعني كثر الكذب وانتشاره في الامه. الحقيقه النهارده نسال الله العفو والعافيه حاجات يعني تضحك. في ناس النهارده من كثر ما تعودوا على الكذب ربنا يعافينا وعافيك بقى يكذب في حاجات ما تستدعيش كذب. يعني حتى لو الامر ما يستدعيش ان يكذب هو بيكذب. ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم بما لا تسمعوا، بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم. وده مما عمت به البلوى في هذه الامه. والنبي عليه الصلاه والسلام وضح لنا ان مباحات الكذب ثلاث، هي دي بس المباحات. الكذب على الزوجه زي ما قلنا قبل كده، الزوجه في الامور العاطفيه فقط مش الامور الماديه. بتحب الدنيا فلان طبعا ما حدش يقدر في الدنيا الاصل، فلازم يحبها. معروفه يعني. فطبعا بحس طبعا. ومثلا اصلاح بين متخاصمين، مين متخاصمين وانت بتروح تصلح ما بينهم علشان ربنا يجعل السبب في ان هم ايه امرهم ينصلح، فلك الاجر ان شاء الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه الكذب في الحرب. مثلا في حرب بيننا وبين اليهود، واحد من المسلمين اتأثر، اليهود بيقولوا ها الاسلحه بتاع بلدك فين، يكذب عليهم. مش يقول لا ده الكذب حرام وهم يخرب الساعة. فطبعا كل انسان صادق يعني زاد على اللزوم يعني. فسبحان الله هذه دي مباحات الكذب. اما غير ذلك فما فيش حاجه اسمها كذب ابيض ولا كذب سود ولا كروهات ولا ذنب ولا اي حاجه. كل الكذب هو كذب نفسه. واعظم انواع الكذب طبعا الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقه الصدق منجاة في كل شيء والله. الصدق منجاة. يعني اذكر قصه عجيبه جدا للعبد الصالح لبعيد بن حراش رحمه الله رحمه واسعه. الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحقه كان عايز يقبض على اولاده الاثنين، ولاد بعيد بن حراش. فالمهم بحث عنهم يمنه اصلا مش لاقيهم خالص. يعمل ايه؟ فبيسال واحد من الحاشيه اللي حواليه، قالوا له بص انت تسال ابوهم عنهم وهو بفضل الله سبحانه وتعالى هيدلك عليهم ان الرجل لا يكذب ابدا. فراح بعثنا قال له يا ربعيه اين ولداك؟ قال هما في البيت والله المستعان. ما اقدرش. فالحجاج استغرب، طب بيدلوا على الرجل ايه اذا كان هو عارف ان هو ياخذهم يدخلهم السجن وممكن يقتلهم. فقال هما لك جزاء على صدق. خلاص قد عفوت عنهم. شفت قد ايه صدق من جهه؟ راح ضمن قصه ايضا عبد القادر الجيلاني رحمه الله رحمه واسعه. عبد القادر الجيلاني كان لسه طفل صغير، فامه دفعت له 40 دينارا، وكان المبلغ ده في الوقت مثلا يساوي النهارده ايه؟ مثلا 10,000 جنيه مثلا، مبلغ كبير جدا. فكان لسه صبي صغير. قالت له خذ هذا المال واستعن به على طلب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الغلام من بيته مع صحبه قافله كده وطالعين في الطريق رايحين بلد ثانيه عشان ياخدوا العلم. وهم في السكه طلع عليهم قطاع الطريق. اول ما قابلوهم كل واحد تعالى معاك كام؟ خد فلوس كام؟ جه عند هذا الغلام قال له ده غلام صغير هيكون معاه ايه؟ يعني بكتير قوي حته كيس شيبسي ولا حاجه اي حاجه يعني ما فيش بامبر ده انا هياخد ايه معايا؟ طفل صغير. فقال له كم معك من المال يا غلام؟ قال 40 دينار. فالنص ظنه انه بيضحك عليه. فراح لرئيس الجاسوس قال له ده في غلام هنا بس بيمزح وبيستهزئ بيه يعني. بيقول لي معاه 40 دينار. قال له بعتوه. راح داخل عبد القادر الجيلاني طفل صغير داخل على رئيس الجاسوس. فأول ما دخل عليه قال له كم معك من المال يا غلام؟ قال 40 دينار. قال أتكذب علي؟ قال لا أكذب. فقال له طب فين هم راح نطلع على الايه الضم. فتعجب قوي الرسول قال له ما الذي حملك على الصدق مع انك تعلم يقينا انني اريد ان اخذ منك هذا المال؟ قال لقد عاهدت امي على ان اكون صادقا مع ربي عز وجل وانا لا اريد ان اخون عهدي مع امي. فذكر رئيس النصوص وقال سبحان الله، انت تخشى ان تخون العهد مع امك وانا لا اخشى ان اخون العهد مع ربي، قد تبت الى الله عز وجل على يديك. ضم النصوص كلهم لقوا رئيس النصوص ايه تاه. فقال لقد كنت زعيمنا في السرقه، لقد كنت زعيمنا في السرقه وانت اليوم زعيمنا في التوبه، فقد تبنا جميعا الى الله عز وجل. قد ايه صدق من جاء فعلا صدق ينجي صاحبه في الدنيا والاخره. فانما عشان تحضر بقى طبعا من الكذب على الله ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا يعافينا وعافيكم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، يعني الكلام موقوف على عبد الله بن عمرو، قال: ان في البحر شياطين مسجونه اوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه أن تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يضطرون. الحديث سبحان الله، يعني ربنا عفنا عفيت. شوف الكذب على رسول الله مغبته شديدة جدا. شوف النهاردة نسأل الله العفو والعافية، يعني تجد أحيانا الواحد يعني بيعجب. لما من حوالي شهر ونص كده كنت اعتذرت عن ثلاث خطب ورا بعض بشوف صوت الحمد لله. فطبعا كنت بحضر خطب في مساجد عندنا في المدينه كلها اوقاف، نسال الله العفو والعافيه. الله العظيم في الثلاث خطب دولت سمعت كم من الاحاديث الضعيفه والموضوعه، يعني يعجب ان يعني اقول لك ايه، يعني يعجب ابو لا مع نفسه ان يجيب ده. تخيل حاجات عجيبه جدا، واحاديث بقى ايه، وراجل بقى على المنبر ما شاء الله حاجه بقى ومنفعل جدا وعمال يصرح على المنبر وكانه يقول يعني فعلا ان هو ده من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وينكر احاديث من السنه وينكر اشياء من السنه اعجب مثال، وعمال كل لحد سنه يعني ما بقتش عارف اقول له ايه الصح وايه الغلط، لان خلاص يعني الخطبه كلها نسال الله العفو والعافيه. الخطبه الثالثه منهم الحمد لله كنت ما نمتش طول الليل، فرحت الحمد لله ربنا اكرمني، راجل كان هادي شويه صوته هادي فنمت يعني. فحتى كنت وانا خارج كنت عايز اقول له جزاك الله خيرا صوتك ينايم والله. فسبحان الله، فالنهارده نسال الله العفو والعافيه. مفروض على كل داعية أو خطيب أو أي حد يعني يذكر الناس بالله، إحنا بنقول هتخسر إيه لما تبحث عن الحديث الصحيح والحديث الحسن وتنأى بنفسك عن الحديث الضعيف؟ يقول لك طب مش هو بيعمل بالأحاديث الضعيفة ده العمل؟ يا سيدي الأحاديث الضعيفة خلصت عشان ندور على الأحاديث الضعيفة؟ ما الأحاديث الضعيفة كثيرة جدا، مئات الآلاف من الأحاديث. لو إنك حفظت بس يعني بقى يعني الإمام البخاري رحمه الله لما سألوه قال: أحفظ 200,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف. ده مين؟ ده الإمام البخاري رحمه الله رحمة الله تعالى. فاحنا النهارده محتاجين إن احنا نعلم الناس صح. يعني برضه تجد يعني في بعض الأشرطة نفس الله العفو والعافية، تجد مثلا الداعية للتشريف ده بدون ذكر أسماء لا أصل اسمها، يقول لك وهذه الأحاديث جلست أنقحها مش عارف ثلاث سنين وأعمل فيها مش عارف إيه، وسبحان الله قسما برب الكعبة وأنا في بيت الله في الشرايط كلها لا تكاد تسمع، لا تكاد تسمع في مثلا أكثر من 30 شريط لا تكاد تسمع 10 أحاديث صحيحة. والباقي ما لا يقل عن حوالي 1000 حديث ضعيف. وبعدين يعني طب ما تقولش ما تشترطش على نفسك. يعني لما تشترط على نفسك كده ايه؟ وانا يعني العهد الذي بيني وبينكم الا اذكر حديثا ضعيفا. طيب. طب بتذكر حديث ضعيف ليه؟ طب ما انت عافي نفسك من هذه العهده وقول والله يا جماعه انا اذكر احاديث صحيحه ضعيفه انا ما عنديش علم بالموضوع ده خالص. والاولى من ده كله طبعا ان تراقب وان تلقح وان تختار الاحاديث الصحيحه وتوصلها للناس. عوام المسلمين يا جماعه ربنا يحفظنا ويحفظكم ما عندهمش وقت ينقحوا الاحاديث ويبحثوا. الراجل عايز منك المعلومه بالبلد كده في كويت، عايز منك معلومه سريعه ومجاوبها له وتقول له ادي المعلومه الصحيحه وباختصار اتفضل. وده احنا نيجي نقدر ندخل الحديث من ايه؟ في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح. انا لا بقى ده ما بذكرش سند، ما بقولكش عن فلان عن فلان عن فلان، انت مش هتستوعب الكلام ده ومش مش هتحتاجه في حاجه. انا كل ما بقول بطمنك ان الحديث صحيح او الحديث ده حسن. الحديث الضعيف بقول لك انه ضعيف، الحديث الضعيف بقول لك انه ضعيف وممكن بذكره لعلم معين. فاحنا النهارده اعظم شيء الكذب على الله والكذب على رسول الله. ومن الكذب على رسول الله خد بالك ان انت تثبت للنبي حديثا لم يقله او تنسي حديثا قاله. لا لا، يعني بعض الناس ممكن يقول لك ايه؟ هيكون حديث ضعيف. يقول لك الحديث ده النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش. يا سيدي ده في البخاري. والله مره بكلم واحد بقول له ده في البخاري، يقول لي مين البخاري ده؟ فقلت سلام عليكم. وانت ماشي هنقول له ايه؟ فربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. كل من تولى امر الدعوه المفروض ان احنا دعاء لله سبحانه وتعالى. كل من تولى امر الدعوه وحمل هم الدعوه لابد ان يشغل نفسه بهذه المساله الا يكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 47 ان يتمنى الرجل الموت من شده البلاء. حصل حصل وحصل النهارده تقريبا يعني بلا مبالغه 90% من المسلمين بيتمنوا الموت من شده البلاء. صح ولا شده البلاء طبعا فتره في هذه الايام وهو لا يتمنى البلاء عشان فقير ولا عشان مثلا لم يرتقي منصب جميل هو بيتمناه، انما هو بيتمنى الموت من شده البلاء والخوف من فتنه في دينه، فبيتمنى ان يلقى الله عز وجل على ذلك. والنهارده سبحان الله والله اعلم الله سبحانه وتعالى لو ان الواحد يعلم ان الله تقبل منه سده واحده لتمنى الموت على تلك السده. النبي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة واحدة لكنت اسعد الناس. قالوا كيف ذلك؟ قال اما سمعتم قول الله عز وجل انما يتقبل الله من المتقين، فلو تقبل مني سجدة واحدة لعلمت انني من المتقين. هو ده يعني السهم العالي جدا بتاع السلف رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. يا الله شفت الوضع عامل ازاي؟ يقول هيمر هيجي وقت هتمر بقبر الرجل تقول ايه يا ليتني كنت مكانه. اذكر سبحان الله من حوالي سنه تقريبا كان اخ دعاني في جنازه قريب لهم، فقال لي عايز بس كلمتين كده على القبر في يعني اثناء الدفن. وصلنا طبعا ان يكون الكلام او الموعظه في اثناء الدفن وليس بعد الدفن. فالمهم فوقفت فتكلمت عن الاخره والحشر والحساب، وان الانسان لابد ان يستعد وان القبر صندوق العمل، وان اللي يصدق تلاقيه في القبر فازرعه هنا عشان تبنيه هناك. فقعدت وتكلمت عن تارك الصلاه اللي بيترك الصلاه لابد ان يعود، واللي خلع حجابه لابد ان يلبس حجابه، يعني ذكرت هذه الاشياء. يشاء المولى عز وجل عشان كده بقول لك يعني انت لا تيأس من احد ابدا ابدا، اوعى تيأس من حد، قولش فلان ده ولا مفيش منه رد، والا يعني كان اولى بقى بينا ان احنا نقول ايه سيدنا عمر بن الخطاب. شفت الصوت عامل ازاي؟ قال لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر، مش لا اسلم لا ما اسلم برضه. فشوف فاهم. فالمهم فايه بعد الموعظه دي وخلصنا الدرس فلقيت واحد جه خدني على جنب فقال لي ربنا يجازيك كل خير يا شيخ، والله ان شاء الله انا عمري ما سجدت لله سبحانه وتعالى. انا اصل هذا ليس عياذا بالله من باب التفاخر، انما اصل هذا من باب ان انت اي حد تشوفه ادعوه الى الله عز وجل ولا تعلم متى تاتي الساعه، ممكن يستجيب لكلامك النهارده، ممكن بعد سنه، ممكن بعد 100 سنه ويخش في الغطاء برعين العجل. يعني ممكن واحد يكون في ميزان حسناتك وانت لا تدري، تيجي يوم القيامه تلاقيه في ميزان حسناتك. تقول ده ما استجابش الاول استجاب بس بعد كده، وانت ما شفتوش. فقال لي والله ان شاء الله انا من النهارده، مش من النهارده، من دلوقتي، كان الكلام ده بعد شهر بالظبط. قال لي من دلوقتي هبدا اصلي ان شاء الله. كل ربنا يجازيك كل خير. انا مشيت والاخ بقى اللي هو كان معادلني يعني في الجنازه دي جلس بقى مع الاسره مع خديجه العيله وكده ومشيت. فدخلوا اذن لصلاه العصر. دخل الراجل ده يصلي معهم هذا الرجل. دخل صلى معهم ويفضل الله سبحانه وتعالى مع اول ركعه سجد لله عز وجل في صلاه العصر في الركعه الاولى ففاضت روحه الى الله عز وجل. انا ما علمت بهذا الموضوع غير بعد الموضوع ده باسبوع، ان الاخ اللي كان داعيني ما كانش فاضي الفتره دي كلها فاخبرني بعد اسبوع. قال لي فاكر الراجل اللي قال لك على القبر ان انا هصلي مات في اول سجده. شوف قد ايه انت حيته امتى؟ حيته يعني اخر وقت. وده يذكرنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل الحديث في الصحيحين ان الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله، في روايه حتى اذا لم يكن بينه وبين النار الا قريب شبر او كاد ذراع صدق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. فإنما الأعمال بالخواتيم كما فرد بذلك الإمام البخاري رحمه الله رحمة الله. إذا يأتي على الناس زمان أو لا تكون الساعة حتى يمر رجل بقدر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. يقول لك لو مدة بيتباع أشتري. يبقى يعني تخيل درجة إيه؟ درجة إن الموت يصبح عزيز جدا. يعني سبحان الله ربنا يعني يعافينا عافيكم من الفتن اللي يعملوا. العلامة رقم 48 تشبب المشيخة. إيه تشبب المشيخة؟ تلاقي واحد عنده 60 70 سنة ومش عايز يحس إن هو عنده 60 70 سنة وعايز يحس إن هو ابن لسه ابن 20 أو ابن 15، فتلاقي رايح بقى إيه؟ عم سابب له شعره كده أسود واخد بالك؟ وفرقه من النص كده وعامل أسرة ومزقطط نفسه كده وملمع نفسه، ولو جلد وش كده كان مش مريح برده ومش عارف ايه، ويقعد بقى شايف نفسه ايه لابس ايه، قميص احمر على بنطلون بنفسجي على جزمه مش عارف وكلام لابس الوان الطب كلها ماشي فيها ايه بقى متشخر عشان مبسوط قوي، وعنده كام سنه 60 70 سنه، هو ده الشاب بالمشاكل. قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابي داود والنسائي سند صحيح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في اخر الزمان قوم يقدمون بالشواذ كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، مش هيشموا حتى ريحة الجنة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله يحتمل أن يكون المعنى، خد بالك الحتة دي مهمة أوي، يحتمل أن يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل صدر منهم أو لاعتقاد، اعتقاد سيء يعني، لا لعلة الخضار، يعني مش لمجرد أن هو دهن شعره باللون الأسود يبقى عشان كده يبقى بنهم النار، لا، قال في عمل ثاني هو عمله لكن من سماء هذا الرجل ان هو كان مخضبا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الخوارج قال سيماهم التحليق، يحلقوا، والتحليق ديت مش معناه بانهم ايه ان كل من يحلق شعره يبقى حرام عليه، انما هو النبي عشان وصفهم بذلك سيماهم ايه التحليق. وقال الامام النووي رحمه الله يحرم خضاب الشعر بالسواد على الاصح من اقوال اهل العلم، وقيل يكره كراهيه التنزيه ولكن الراجح انه محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد. وجاء في حديث طبعا رواه مسلم ان ابو ابي بكر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ابوه بقى اللي هو ابو قحافه فبرضه صحابي جليل حتى متعامل فتح نعم متاخر لكنه صحابي جليل، كان جه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وكان راسه ولحيته كلها بيضه خالص، فقال لهم صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. يبقى اذا ايه يبقى عنده 60 سنه مثلا ويمسحوا شعره بالسواد، طب يذكر بس ايش اي لون ثاني اذبر بني اي حاجه انما ايه يتجنب السواد. وبعضهم زي ما قلت لك ايه ممكن كمان فوق ده كله بقى يصل لمرحله اعلى من كده عياذا بالله، ودي منتشره قوي قوي في اوساط معينه، اللي هي ايه واحد مثلا يفقد جزء من شعر راسه يوم راح ايه لابس باروكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله، خد بالك واللعن لا يكون الا على كبيره لان عليه كبيره، لعن الله الواصله والمستوصله. الواصله مين بقى؟ والمستوصله الواصله اللي هي بتاخد شعرها وثم ايه بيعاه عشان توصله الشعر لحد تمام تمام، او التي تصنع هذا ايه هذا الامر، تصنع الباروكه وتركبها، والمستوصله هي اللي بتطلب ان حد يعملها ايه يعملها باروكه. فإن كان ده أمر النساء والنساء أحوج من الرجال في طلب الجمال صح ولا؟ فإذا كان اللعن يحق على المرأة إذا لبست باروكة فما ظنك بالرجل؟ لو لبست باروكة حاجة صعبة جدا نعم. تحضر هنا لفتة كده جميلة إن كان رجل قريب جدا يعني رجل ما شاء الله كان عنده خف الذل أعجب مثل هذا. هذا الرجل كان بيبيع عطور وكل إخوة يحبوا العطور جدا يعني. طبعا بدون ذكر أسماء لأن إحنا لا يعني لا نذكر أسماء أحد. هذا رجل طبعا ولاية كان من باب الغيبة كان يعني ايه ملوش شعر خالص غير يا دوب بس ايه حلقة بنظيفة كده شعر اخر ظهر. وراجل طيب جدا يعني في منتهى الاخلاق اللي في الدنيا بيبيع رواسب، الشاهد انا ذكرت هذا للعلة معانا. فالاخوة كلهم واقفين بيبيعوا وبيشتروا من عنده عطور وزحمة شديدة جدا وكل واقفين ما شاء الله ملتحين. في وسط اللمة بتاع الاخوة ملتحين وعدد كبير جدا راحت داخلة واحدة وسطهم متبرجة تبرج غير عادي. لابسه ايه استغفر الله العظيم لا مش لابسه. فالمهم ايه يعني حاجه يعني اخر بلاء ودخل بقى بيترقى صوتها على الاخر فبيتكلم الراجل ده فبتقول له لو سمحت انا عايزه زيت شعر ينعم الشعر. فلا لا والله عندي زيت خليك زي شعر. فراحت هي فرصه لاخوان لقيت الايه ما شاء الله سطوح منور. فبصت كده واخوه طبعا في منهم يعلم رب منهم ناس وقعوا على الارض من الضحك الغضب. فكان الواد الحقيقه كان يعني ما شاء الله كان خفيف الظل جدا يعني. كان من ضمن خفه ظله كنا مثلا نشتري منه العطور ديت فمثلا نشتري منه عطور ب 200 300 جنيه. كان حاجه فلان يقول لي مثلا كذا طب اتفضل هيجي يا شيخ ما ينفعش يا اخي اتفضل ربنا يلبسك ياخد الفلوس. طب حضرتك انا عايز وقت يا اله الا الله كده حتى يجي ده 10 20 30 ليه ما فيش امانه 70 80 كده الدنيا كتير يا شيخ محمود هي. فبقول لهم انا ما كانش كتير كنت عملت فينا ايه؟ ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم يا رب. يبقى ايه العلامه الثانيه الايه؟ تشبب المشاهد. طيب هل النهي عن صبغ الشعر بالسواد هل ذلك يعني على الاطلاق؟ لا مش على الاطلاق. ازاي؟ هو طبعا يعني صبغ الشعر بالسواد ان سبب النهي عنه ان في خداع لمن يراه. يعني مثلا واحد عنده 70 سنه وداهم شعره بالشعر، طبعا لا تظن عنده 70 سنه فعلا ما بيبانش عليه السن يعني، فده في نهي عنه عشان حته ايه؟ حته الخداع. طب في الحروب بقى، لو في حرب بين المسلمين وبين الكافرين ايه اللي يحصل؟ لا ده هنا بقى لو كل سبب شعره بالسواد افضل. ليه؟ عشان العدو لو شافنا يظن ان كل الجيش ايه؟ شباب. فبفضل ده بيكون سبب في ايه؟ في ضعف وهن الجيش اللي قدامك من الاعداء. انما لو شاف رؤوس كتيره جدا بيضه هيقول لك ايه؟ ده كلهم عواجيز ونخش نعمل ايه؟ يعني نقتل فيهم اللي احنا عايزينه. فبرضه ايه؟ يعني هذا يستحب في القتال او الجهاد مع اعداء الله عز وجل. العلامه رقم 49 كلام الدواب والجمادات في الانسان. الجماد والدواب هيكلموا الانسان في اخر ايه؟ في اخر الزمان. وده الحقيقه حصل بعضه في زمن الايه؟ في زمن الصحابه وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتم تعلمون جميعا وكلها احاديث حسنه. لما الظبيه جاءت واشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين؟ قصه كده النبي عليه السلام كان واقف وسط الصحابه، وجاءت الظبيه فاشتكت النبي عليه السلام ان هم بعض الناس خدوا اولادها الاثنين وحرموهم منها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يقتلوها اولادها. وجاءه الجمل، حديث عند احمد بسند جيد. جاءه الجمل يشتكي ان صاحبه يعذبه، بيضربه ضرب شديد جدا. فالنبي عليه السلام امره ان يتقي الله في ايه؟ في هذه الدابه. وحاجات كثيره جدا يعني وردت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان فعلا جواب تكلمه، بل ان ورد ايضا عند امام احمد بسند حسن وعند البيهقي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اعرابي فقال له صلى الله عليه وسلم: اتسلم يا عربي؟ فالله قال له: والله لا اؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب. الضب انتوا عارفينه حاليا في الايه؟ في موجود في السعوديه، شكله كده عامل زي التمساح بس صغير. هم هناك يعني بيذبحوه ياكلوه يعني متعودين عليه في البر يعني. فالمهم ايه؟ فقال: لا اؤمن لك حتى يشهد لك هذا الضب. يعني عايز يعذب النبي عليه السلام. فقال النبي للضب: اتشهد يا ضب ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ فقام الضب على رجليه الخلفيتين ونطق الشهادتين ثلاث مرات ثم جل. فامن الاعرابي بالله جل وعلا. في اخر الزمان برضه يحصل، وحصل برضه مع مين؟ مع سفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ايضا جاء باسناد الحسن يعني. سفينه مولى النبي عليه السلام في يوم من الايام كان راكب سفينه. يعني ايه سفينه راكب سفينه؟ واخد بالك؟ فالمهم ايه؟ فالسفينه انكسرت. السفينه اللي تحت طبعا. فانكسرت فهو تعلق بلوح من خشب. فلما تعلق بلوح من خشب وصل فين؟ وصل لحد البحر. اول ما وصل على البحر وجد اسد. قال لك احنا لسه خالصين من البحر. فاول ما وجد الاسد قال سفينه رضي الله عنه وارضاه، قال: فخفت من الاسد لكن خوفي من الله كان اشد. هي دي القلوب بقى. خوفك من الاسد ممزوج بالكراهيه، يعني ما هوش شرك بالله. خوفك من الثعبان ممزوج بالكراهيه. اما خوفك من الملك سبحانه وتعالى فخوف ممزوج بالحب الشديد لله جل وعلا. ده الفرق، ده الفرق بين خوفك من الحق وخوفك من الله سبحانه وتعالى. فالمهم فقال: خفت من الاسد لكن خوفي من الله كان اشد. شويتين لقى الاسد بيبص له ويمشي قدامه ويرجع تاني يبص له ويمشي معاه ايه؟ يمشي وراه. فمشي وراه سيدنا سفينه رضي الله عنه وارضاه الى ان وصل الى مكان فراى دخان. طبعا العرب كانوا اهل كرم، كانوا بيولعوا الدخان ليه؟ النار دي دخان، الدخان طلع عشان اي حد ماشي في الصحراء عايز ياكل عايز يشرب يعرف ان فينا ايه؟ ناس اهل كرم، فيجي ياكل ويشرب مفيش اي مشكله خالص يعني. فالمهم فلما راى الدخان نظر اليه الاسد قال سفينه: فرأيت الدموع في عينيه وكأنه حزين بفراق. يبقى من أطاع الله طوع الله له الدنيا بما فيها. الحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوت وشراط نعل، ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده. يا الله، تاخذ الرجل اذا خرج من بيته ويرجع تاخذه تخبره بما احدث اهله. لو زوجته عمل حاجه حرام تاخذ بتاعت الرجل تخبره ان زوجته عمل حاجه حرام، ولو زوجته عمل حاجه خير تخبره ايضا تاخذه بما فعلت زوجته من بعده. العلامه رقم 50، معلش احنا نيجي في العلامات اللي خلص الصور النهارده ان شاء الله ونرجع مع المعاهدين المره الجايه ان شاء الله. اخراج الارض كنوزها المخبوءه. عارف الارض مليانه كنوز، مليانه ذهب وفضه ومنجنيز وفوسفات ولقائق واشياء كثيره جدا، كل ده موجود في الارض. متى تخرج؟ هذا السؤال ده اخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم قال: تقيء الارض، شوف تقيء يعني كانها تخرج. تقيء الارض افلاذك بها امثال الاسطوان من الذهب والفضه. شايف العمود اللي في المسجد ده؟ هتخرج قطع الذهب من الارض في قد العمود ده كده. يعني دلوقتي لما بيجي يطلعوا ذهب من تحت الارض يا دوب سلاسل منضبطه كده، او يعني مش سلاسل سلاسل ايه، لا ده هو تراب مخلوط بالذهب وبياخدوه ويعملوا عمليه تنقيه ويسخنوه ومش عارف ايه، ومع درجه معينه من النيران بيخرج الذهب، وبعد كده يحفوه سبائك، والسبائك يطلعوا منها شوائب ثانيه فيعملوا الذهب مثلا عيار 24 بانقى نوع، عيار 21، عيار 18 وهكذا لحد ما ايه يصفوا اخر حاجه. فتخرج قطع الذهب من الارض في اخر الزمان امثال الاسطوانه زي عمود المسجد ده، يطلع كده كتل الذهب مره واحده. قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الارض اسلاذا كان بها امثال الاسطوانه من الذهب والفضه، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، يا بانا للدرجات اقتل حد من قرايبي او حبايبي عشان خاطر اسطوانه الذهب ده. شوف ده يوضح لك قيمه الدنيا، قيمة الدنيا هتبقى عالية جدا في قلوب الناس، وبعدين هتقل وتقل وتقل لحد زمن المهدي وعيسى عليهم السلام، حتى لو عرض المال على الرجل لا يقبلها. شوف الناس النهارده العمالة مبهدلة بعضها وبيقطعوا الرحم وبيعملوا وبيعقوا الأم والأب عشان فلوس، في آخر الزمان الفلوس دي مالها ليس لها قيمة ولا الذهب ولا أي شيء له قيمة خارج للمرء عند الإنسان. فالمهم: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء الصارف فيقول: في هذا قطعت يدي، عشان خاطر الصون ذهب ده يتقطع يدي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يعني تخيل، شوف الحشرة، رجل قتل رجل عشان ياخد الصون ذهب، وبعد ما يقتله وياخد الصون الذهب يقوم سايبه ماليش لازمة عنده خلاص، لأن الساعة خلاص قربت، واللي سرق واتقطعت ايده يقوم مش عايزه خلاص، واللي قطع الرحم واخد اسطوانه ذهب برضه ايه مش عايز. وده ايه من ايات الله عز وجل: حينما يامر الله الارض ان تخرج كنوزها المكبوءه، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم كنوز ايه بافلاذ الكنز، يعني تخرج ما في جوفها من القطع المدفونه فيها. وده ذكرني بقصه جميله جدا وان كانت من الاسرائيليات، قصه سيدنا عيسى عليه السلام. في مره ماشي رايح في رحله كان يسيح في الارض عابدا لله عز وجل، فقال واحد يهودي، واليهود هم اليهود وهم يتغيروا ابدا، فقال واحد يهودي، فاليهودي بيقول له: اصحابك في تلك الرحله؟ قال له: تعالى معاه. اليهودي كان معاه رجلين، سيدنا عيسى كان معاه ايه؟ رجل واحد. فقال له: هلا جمعت طعامي مع طعامي؟ حتى اكل على اكل عشان يبقى تبارك وناكل مع بعض. قال له: خلاص ماشي. فاليهودي ما عرفش سيدنا عيسى معاه قد ايه، هو ظن بقى لك معانا رجلين يبقى معاك اللحم، فاذا المساله ايه مظبوطه بالنسبه لليهودي. فبص لقى سيدنا عيسى معوش غير ايه؟ رجل واحد. فندم اليهودي: ايه اللي خلاني اقول له اكل مع اكلك وانا معايا رجلين ورجل واحد؟ فندم. فسيدنا عيسى حط الثلاث رجلين على جنب وقام يصلي لله عز وجل. اليهودي لقى فرصه وراح قايل ايه؟ ما شاء الله، حط الرجلين على المسألة وانتهت المشكله، وراح وراح مخلص المساله. سيدنا عيسى راح مسلم، فبيساله بيقول له: اين الرجل الثالث؟ قال له: والله ما كان الا الرجلين. مش واخد بالك ليه؟ انت رجلين وانا رجلين، ما كانش في حاجه ثانيه. ازاي انا شايفهم ثلاثه وحطهم بيت؟ قال له: والله ما كان الا الرجلين. قال له: مش مشكله، هنجيبه ان شاء الله. مش شويه وهم ماشيين لقوا رجل اعمى. فسيدنا عيسى عليه السلام كان يعني يشفي الاعمى باذن الله عز وجل. فالمهم وضع يده على عين هذا الرجل وسال الله عز وجل ان يرد عليه بصره، فرد الله عليه بصره. فقال اليهودي: سبحان الله. فقال عيسى عليه السلام: اسالك بالذي اراك تلك الايه، اين الرجل الثالث؟ قال له: والله ما كان الا الرجلين. الند ند لرد. ده ناس اصحاب ند يتعرف يهودي. فالمهم هو دول ماشيين بمبدأ اللي بيقول لك ايش نادي تموت مخصوص، ربنا يعطينا عافية. فالمهم وهم ماشيين لقوا نفسهم ايه؟ عايزين يعدوا بقى نهر. طب هيعدوا ازاي؟ مفيش عنده مركب. فسيدنا عيسى قال: سم الله، يلا عد. فمشي على النهر، سبحان الله، يمشي على النهر برجل. قال: اسألك بالذي امشاك على النهر برجلين، اين الرجل الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رجلين. طيب هجيبها ان شاء الله برضه. المهم مش شايفين وهم معدين النهر لقوا ضبي صغير غزاله كده حلوه ماشي قدامهم، راح سيدنا عيسى ايه راح جايبها وراح ذبحها وشاركها وكده، وراح معلقها عليه على البتاع وقعد يشويها. بعد ما شواها حطها كده لسه هياكله، فقال: اسال الله عز وجل ان يحييها مره اخرى. فقامت تجري. فرجل سبحان الله. قال: اسالك بالذي اراك تلك الايه، اين الرجل الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رجل ثاني. ده انا يعني انت عارف. فالمهم اخر حاجه بقى مش شويه كده ويكون حد شاف فيلم ده. انا بس فالمهم ايه؟ طب ده اول عرض ملوش علاقة بالهند. فالمهم ايه؟ شويتين لقوا ثلاث اكوان تراب. سيدنا عيسى قعد قدام الكون تربي وقال اللهم اجعلها ذهبا. تمام ايه؟ او ايه؟ قال له اجعلها ايه؟ ذهبا. فانقلبت الاقوام الثلاثه الى ذهب. طبعا الانسان لما يشوف ذهب لان عقله قد ذهب. رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مال. رايت الناس منفضه الى من عنده فضه ومن لا عنده فضه فعنه الناس منفضه. رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. فالمهم اول ما لقى الاقوام الثلاثه الذهب وانت عارف بقى اليهود ايه يعني ايه ملوك حب المال اول ما شاف ايه سبحان الله. فسيدنا عيسى قال له اسالك بالذي اراك تلك الايه اين الرجل؟ فقال له والله ما كان الا قال له خلاص انت ايه رايك فيه نقسم الباب ده؟ قال له نقسمه. قال له اما الكومه الاولانيه ديت بتاعتك والكومه الثانيه ديت بتاعتك انت والكومة الثالثة دي بقى بتاعت اللي أكل الرغيف الثالث. قال له أنا اللي أكلت الرغيف الثالث. ما هنجيبها نجيبها إن شاء الله يعني. فالمهم يعني سبحان الله فاللي حصل بقى بقية القصة فسيدنا عيسى قال له هي لك لا أريد شيئا منها خلاص خد الذهب كله طالما أنت إنسان حريص على الدنيا لا خليها لك. مشي سيدنا عيسى وتركه وذهب في سفره وعاد. الرجل ده قاعد عمال يوسع الذهب طبعا عمال يفكر بقى نحن نجيب الثلاث كوم ذهب عاملهم إيه؟ قالوا الشرح بقى وعمفيد على النيل ومش عارف ايه ونتجوز اربعه ونكمل الكتيب ونعمل يعني قاعد يفكر بقى في مية حاجه تمام. وهو بيفكر عدى عليه اربعه عدى عليه ثلاثه من وصول الثلاثه من وصول اول ما شافوا انا بقى معقول البتاع دوت ياخد الثلاث ارقام ده واحنا ما فيش لا تعالوا روحوا داخلين عليه راح قتلهم الثلاثه قتلوه راحوا واخدين الذهب. وهي المساله متقسمه بس الناس بقى والطمع ربنا عارفين عارفين هم ثلاث اكوام والتانيين ثلاثه فكل واحد ياخد خمه ويتكل على عنده لا. فالمهم اثنين قاموا واخدين بعضهم على جنب كده قالوا ايه رايك؟ الواد اللي معانا ده يعني اهو انت ما تسمعش يعني يا عم ده ايه رايك تيجي نكتبه؟ قال له خلاص نبعته يجيب لنا اكل واول ما يرجع نكون مجهزين نفسنا اول ما يجي نقض عليه نكتبه. قال له خلاص ماشي. فبعتوا يجيب اكل هو كمان فكر في ايه؟ ربنا عارفين عارفين. قال لهم اجيب اكل واحط له فيه سم ولما يجي ياكل بالهنا والشفا وقت بقى يموتوا واخد انا الثلاث اكوام ده انا ليه اسيبهم؟ فراح الراجل جاب الاكل وحط فيه السم ورجع اتفضلوا بسم الله يلا قاموا واكلين ماشي. فالمهم لا يا عفوا هم لا ده انت شفت فين ده قبل كده. فالمهم ايه اول ما رجع الاثنين قاموا ايه قاموا واكلين. قالوا خلاص قال له هات بقى انت كوم ونص وانا كوم ونص. قالوا طب ناكل قوي عشان نقدر نشيل. فاكلوا فمات. فرجع عيسى عليه السلام فوجد الاربعه موتى جنب الذهب فقال هكذا الدنيا واهلها هي دي الدنيا وهم دول اهل الدنيا هي دي اخرتها. المال اما ان تتركه واما ان يتركك لابد اما ان يتركك المال بان تفتقر واما ان تترك انت المال بالموت. العلامه رقم 51 ظهور القلم يعني كثره الكتابه واه من ظهور القلم في هذا الزمان نسال الله العفو والعافيه. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد سلف صحيح ان بين يدي الشاعر ظهور القلم ظهور القلم هتكسر الكتابة. الكتابة ما كانتش موجودة في عهد النبي عليه السلام ولا في عهد الصحابة من بعده إنما كسرت في عهد إيه؟ يعني بدأت تكسر في عهد بني أمية. فسبحان الله في هذا الزمان طبعا كسرت الكتابة بقت يعني ربنا يعافينا عافية ما شاء الله العافية العافية. النهاردة تجد مثلا شاب يا دوب لسه ملتزم ما بقالوش شهرين ثلاثة وعايز يبقى مؤلف ماشي ولازم يعمل كتاب لازم ينزل كتاب. على المنصحة بتاع واحد مرة بيقول لي والله بالله بيقول لي انا عايز الف كتاب. قلت له تالف يعني حد هيشرح؟ قال لي بس انا مشكلتي ان انا لا بعرف اقرا ولا اكتب. هو والله العظيم والله اقسم بالله. فقال لي وانا بعرف اقرا ولا اكتب. قلت له خلاص اعمل كتاب فاضي حتى يبقى حلو للبصر يعني. يريحك يعني الواحد يمسح بتاعه كده لما اقول لاخر كده يرتاح يعني. اه. واعمل كده اي حاجه يعني. فالمهم ايه؟ قول لي اقرا يعني اتخيل اي حاجه. فقال لي لا انا هعمل حاجه ثانيه. قلت له هي؟ قال لي عشان عندي يعني زوجتي بتقرا كويس فانا اخليها تمسك الكتب وتقرا والحته اللي زعيمها اللي هي دي علم عليها بعد كده صورها ولا ايه؟ قلت له ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ يعني نظل المسلمين ونطق بالمسلمين في حياتهم وفي دينهم بسبب ان احنا عايزين شهوه الكتابه وخلاص. وعلي مراه سبحانه وتعالى تجيني اخ يقول عايز تقابلني الكتاب اخد الكتاب والله اقسم بالله العظيم اخد الكتاب اقراه من اوله لاخره الاقيه نقله من كتاب ثاني. قول له والله. فقول له طب نص الكتاب وسيب نص يعني صاحبه اللي كتبه ده مش حرام عليك يعني؟ واخوه كتير يحكوا لي اخوه كاتبين كتب جديده والله العظيم هي على الله سبحانه وتعالى. يجي مثلا على كتاب يكتب حوار رسولك واخد منه 20 صفحه كامله يصورهم ويحطهم في الكتاب ويستكبر ان يكتب في اخر ال 20 صفحه ويقول حتى من كتاب كذا. تخيل بقى ايه؟ والله العظيم ان من بركه العلم ان تنسب العلم لقائله. مره اختي بتقول لزوجتي بتقول لها انا شايفه ان الشيخ محمود محبسها اكثر من درس. قلت لها ليه؟ قالت لها بقرا له في كتاب من الكتب بتاعته لقيته ناقل جمله من شريف كاسك فبيقول هذه الجمله من شريف فلان الفلاني. قالت لها مش الدرجات دي يعني. قلت لها قولي للاخت ان من بركه العلم ان تنسب العلم لقائله ولا يستكبر العبد. يعني انا لو نقلت كلمه او جمله عجبتني من كتيب لاخ لسه عامل اول كتاب في حياته عجبتني جمله اكتب الجمله واكتب ان الاخ ده هو اللي كاتبها. ايه الكذب كده وايه الحرام كده؟ لما انسب العلم لقائله ربنا يبارك لي في كتابي انا، ربنا يبارك لي في كتابي. فسبحان الله يعني هذا من البلاء الذي انتشر. جاني مره من فتره كبيره حوالي سنتين واحد من اصحاب المكتبات فبيقول لي يا شيخ محمود ده بقى يعني ايه من الناس اللي بيطبعوا تحت بيت السلم بقى. اه والله حاجات عجيبه دي. هو ده طبع بقى ايه حته كتيب كده كله تحريك من اول لاخر. انا بقوله على وجه التحذير يعني اللي هو اعترافات ابليس للرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب ينسبه الى ابن عربي، وهناك فرق بين ابن عربي وابن العربي. فابن عربي من ائمه الالحاد، من ائمه الالحاد تمام، وابن العربي من ائمه اهل السنه والجماعه. لكن المشكله سبحان الله وده اسمه ايه نكره، ابن عربي والثاني ابن العربي معرف تمام. فسبحان الله فنشر الكتاب ده بيقول لي انا موزع منه 2 مليون نسخه. تخيل 2 مليون نسخه، يعني 2 مليون مسلم على الاقل قروا الكتاب ده بما فيه من ترهات وكذب على رسول الله. حديث واحد طوله حوالي 30 صفحه ولا 24 صفحه. ينسبه لابن عربي ان النبي عليه الصلاه والسلام قعد مع ابليس وابليس قال له انا هعترف بشيء حياة كده وقعد يعترف له. والناس طبعا انت عارف ايه عندهم ايه؟ شوق لمعرفه الغيب. ابليس قال للنبي عليه الصلاه والسلام بقى امشي. ابليس قال للنبي عليه الصلاه والسلام والنبي رد عليه ايه؟ فالكتاب ده انا بعرف. فجاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا شيخ محمود بقى تعمل لي شويه كتب كده عن ابليس. قلت له ليه ينفعني الراجل يا اخي؟ مش قد واحد. فقال لي لا والله الموضوع ده يعني ايه بيبقى مثير قوي بالنسبه للناس. فكان كتاب كده ابليس مش عارف فين وابليس طالع وابليس نازل وابليس في الاخره وابليس. قلت له طب ما نعمل بقى افلام بقى لك في صباح ساكن وتحت صباح ساكن. قلت له ما بعملش حاجه يعني خالص، انا بعمل حاجات تربويه حاجات في المثير وكده والتاريخ ان انا حاجه ما بعملهاش خالص. يجيني بعدها والله يا اخوان بص العبد على سبيل التالم والله. يجيني بعدها اخ سبحان الله المسألة مش مسألة يعني ربنا عارفين فيكم مش مسألة كتابة وبس. أنت النهاردة لازم قبل ما تكتب تشوف إيه اللي هتضيفه لإيه؟ للأمة أو إيه اللي هتضيفه لساحة الكتاب. النهاردة تبص لحال الكتب هي مسألة إن أنا عايز أكتب في موضوع معين، طب الموضوع دوت هل هو لم يعالج؟ ممكن يكون عالج يعني عولج قبل ذلك ولكن بأحاديث ضعيفة، فأنت تعالج بأحاديث ضعيفة. يبقى أنت كده جددت وصلت حاجة للناس. دي نقطة، النقطة الثانية هل أنت في الموضوع ده فعلا خدمته بحيث ان انت ربنا ينفع بيه او اضاف او وضعت شيء حديث صحيحه اثبت عليه لا عشان ولا لا؟ علم الله سبحانه وتعالى جاني شاب مره من احدى القرى بيقول لي انا ماجستير اصول دين ماجستير وعايز التقديم التاني. فقلت له يا اخي ما يصحش يعني واحد زي حالاتي يقدم واحد ماجستير يعني تفزتنا يعني ربنا يحفظه. قال لا معلش برضه عايزك تقدم له تاني. قلت له فجاني وجاب لي كتابين. علم الله سبحانه وتعالى الماجستير يعني الراجل واخد ايه؟ واخد ديفرنس اصول دين وبيعمل ماجستير. فابص في الكتاب علم الله سبحانه وتعالى اقل صفحه كان فيها 12 خطا لغه عربيه. دي اقل صفحه. الكتاب كله مليان بلاغ واحاديث ضعيفه وموضوعه وحاجات نسال الله العفو والعافيه. فعلم الله سبحانه وتعالى انا مكتوب اقول له ايه؟ بقيت اعمل ايه؟ بقيت اصحح طبعا غلطات لغه عربيه والاحاديث بقيت اصطب عليها واكتب له احاديث مكانها صحيحه. مكانها انا كاني بالف كتاب. فلما جه شوف بقى عياذا بالله فبقول له ايه؟ بقول له يظهر والله اعلم ان الاخ اللي بيكتب لك كمبيوتر ما بيكتبش كويس لانه عامل لك غلطات كثيره جدا جدا يعني. انا عايز اقول له حس ان كل لغه عربيه بايظه خالص. فقال لي ايوه فعلا هو بتاع الكمبيوتر ما انا هغيره ان شاء الله. فرصه خد الكتابين ونزل عليهم مقدمه ونزلهم وافاجئ بعد ذلك وانا لا اعلم ان الشخص ده من ائمه الصوفيه ومن ضلال الصوفيه. كتب بعدها على طول مباشره كتاب بينكر فيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قوم ناخد ريت القدم ده قلت له والله ما اعرف انا اعرف منين راجل بينا ماجستير ومش عارف ايه وكذا وكذا وانا قدمت له بدنيا صفي ما اعلم ان هذا الرجل فكره كده. فسبحان الله ولذلك يعني كانت وصيه شيخنا الشيخ الحافظ ربنا يحفظه بيقول لي انا يعني لا اقدم لاحد الا يعني في نطاق يعني ضيق جدا، وفي الغالب لا أحب أن أقدم لأحد بسبب المسائل دي. فالنهارده شوف بقى كثرة الكتابة وظهور القلم، شهوة الكتابة، كله عايز يبقى ليه مؤلفات، وكله عايز يبقى ليه كتب، وكله عايز عايز عايز. في النهاية أنت بتضيف إيه؟ هي المسألة مش حب شهرة ولا حب ظهور ولا بتاع، ولا نبادر أنفسنا عايزا بناء الشعر فيها نقول إن إحنا بقى من أضفنا بالأمة، لا استغفر الله. لكن يعني كما قال الإمام عبد الله بن مبارك شيخ الإسلام رحمه الله رحمة الله واسعة، لما سألوه عن كثرة تصانيفه، أنت تقعد تصنف كتب لحد إمتى؟ قال لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. فلت كل كتاب تعمله تقول لعل عصر يمكن أخش فيه الجنة، طب اللي بعد لا هو ده، طب اللي بعد، وهكذا إلى أن تدخل القبر كما قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة الله واسعة، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. العلامة 52 اتباع سنن الكافرين أو سنن الكافرين والقراءتان صحيحتان. حديث رواه البخاري أن الحبيب المريم صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله كفارس والروم؟ كفارس والروم. قال ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. في رواية في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن وفي من غيرهم. ولذلك سبحان الله النهارده بنقول للشباب اللي بيقلدوا الغرب نقول لهم العز كله في تقليد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، هو ده العز والله سبحان الله. وبرضه الاخوات او البنات اللي هم لسه صغيرين اللي ماشيين ورا بيت الاجزاء، بيت الاجزاء كل القائمين عليها بلا استثناء يهود، وانتم تعلمون ده يعني لا يقوم على بيت الاجزاء الا اليهود. واليهود لما عجزوا ان هم يكشفوا وجه امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا، لما عجز عن كشف وجه هذه المرأة الشريفة المباركة عملوا ايه؟ قالوا لا، يبقى المسلمين ما ينفعش معاهم كده، العقل ما تنفعش مع المسلمين، انما نعمل ايه؟ قالوا بس احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نعالج المسلمات بطريقة تانية، اللي هي ايه؟ نعمل لهم قدوة حلوة كده، قدوة كده البنات الشباب يتجننوا، مريم منروه، صوفيا لورين، مش عارف ايه الاسماء التعبانة دي، والبنت من دول تطلع صوف ما شاء الله، شوف الجمال، شوف الشاب يبرو ازاي، شوف النفس بقى ليه لابساه، شوف بقى تفصيله الفستان، شوف القصه دي، شوف مش عارف ايه، وتبتدي البنت اللي قلبها خالي من العقيده ومن محبه الله ومحبه رسول الله فعشان تبتدي انت تفتن بقى المسائل دي. يعملوا لها قدوه هنا وقدوه بره، قدوه من الغرب وقدوه من الشرق. يعملوا ايه؟ لما عملوا هنا كم ممثله وكم فنانه وكم راقصه، ولما عملوا هنا كم ممثله وكم فنانه وكم راقصه، والشباب كذلك، ويبتدي بقى كل واحد ياخد قدوه ويحلم بيبقى ليه نار. عايز يمين ابقى زي ما عرفش مايكل جاكسون ولا جنترب ولا مش عارف ايه، وكل واحد ياخد قدره ويبتدي يقلده. لا الشباب سبحان الله، يعني الحلقه بتاعت كابوريا دي اصلا منقوله من الغرب، حلقه المجوس زمان منقوله من الغرب، حلقها واحد من التعبانين بتوع بره وراح مقلده واحد تعبان اكتر منه هنا، والشباب كلهم وراه يلا واسال كابوريا ومش عارف ايه، والشباب كله عمال يقلد كابوريا. قلت له الشباب دول وحال كابوريا وعمل الكابوريا دي كده ومنظرها سبحان الله قبيح جدا يعني، وتقول له يعني انت ممكن تعمل كده ليه؟ يقول لك كانت شفته في الفيلم كانت ايه حلو عليه فقمت عامل ده. ده تقليد اعمى. ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اسوتنا هو النبي. طب عشان تشوف النبي كان بيعمل ايه؟ اقرا عن سيره النبي حبيبه صلى الله عليه وسلم اللي مش هتخش الجنه الا وراء الله. والله لن تصبح الا بالسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون. هو طريق الهداء والنجاح كله وراء النبي عليه الصلاه والسلام، حتى لو كنت من اهل الجنه والله ما هتخشها ولا هتعتبها الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام كما عند مسلم يقول انا اول الناس يشفعوا في الجنه، وعند النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اول من ياخذ بحلق ابواب الجنه فاقاطعهم، فيقول خازن الجنه من؟ فاقول محمد بن عبد الله، فيقول خازن الجنه للنبي صلى الله عليه وسلم لك امرت لا افتح الجنه لاحد قبلك يا رسول الله، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم يخش مع النبي بقاله هو امي صلى الله عليه وسلم، يقلد النبي يشوف كان بيحلق ازاي؟ تسريح شعره كانت ازاي؟ كان الكحل اللي جابه بيبقى شكله ازاي؟ كان الفرح لحيته ازاي؟ بيطولها ازاي؟ بيعمل ايه؟ الطب بتاعه كان شكله ايه؟ كان يلبس ايه؟ كان بيمشي ازاي؟ ياكل ازاي؟ يقعد ازاي؟ ينام ازاي؟ يغتسل ازاي؟ ياتي اهله ازاي؟ كل ده لازم تعلمه ده حبيبك. ده النهارده في شباب يعرفوا عن اللاعبين الكوره والله العظيم اشياء انا واضحه تعالى والله ما يعرفوا ربعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك فلان اه فلان ده لعيب كوره كبير بقى اللي مشي مع واحده وخلف منها اثنين وبعدها ثلاثين جوازه. اه الله بفكر لهم مارادونا عارفينه سلمون وبعد انت حضرت الفرح سلمون ويقعد يألف ويقول شوف بقى بصراحة شعره ازاي شوف شعره بيعمل ايه حاجات عجيبة الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع والله أولى والله وما العيش كله أن تتشبه بالنبي يا رجل سبحان الله ده أنت لما بتمشي كده وعليك سمت أهل السنة والله أنت تذكر الناس بالله من غير كلام. أنا قلت لك أكثر مرة لما أروح أماكن مثلا خلص أي مصلحة أي مكان في حكومة على ما أروح على أول ما الناس تشوفك كده يبتدي ده يسألك في الدين وده يكلمك وده يسألك سؤال وده يقول لك طب الله يبارك فيك بس مسألة كده سؤال على بالي خطر على بالي ومش عارف إيه وتلاقي الناس إيه طب تاني طب ليه اللي خلاك تفتح الموضوع ده شكلك ذكرني بالله. يبقى مجرد ما تمشي كده في الشارع بغض البصر الأخلاق الحلوة والبسمة البسمة حط تحتها إيه ألف خطر يا أخوانا ده البسمة بقت عندنا اليومين دول ده في ناس بيمشوا ما شاء الله يعني أصحاب مبدأ مكشرين تكشيرا أول ما يخرجوا حتى ما يرجعوا لا عايزين ربنا يبارك فيكم كده الوشوش تبتسم يعني عشان ربنا يبارك والدعوة تنجح من أعظم أسباب نجاح الدعوة. وبعدين دي صدقات بقى بتختبها تبسمك في وجه أخيك المسلم إيه صدق أنت مستغني عن الأذى امشي يا بتبسم في وش الناس. فالمهم فطبعا بيقول لكل أخت ربنا يحفظها ويبارك فيها بيوت الأزياء يعني عمرها ما تنفعك إنما تنفعك إن أنت تتأسي بأمهات المؤمنين عشان تخش يوم القيامة الجنة مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. النهاردة ده قلت لك كل اللي قائمين على بيوت الأزياء مين اليهود النهاردة يقعدوا بقى يعملوا إيه كل سنة مضاف النهاردة السنة دي الفتحة منين؟ الفتحة من ورا 50 سنتي السنة اللي بعدها الفتحة من قدام السنة 90 سنتي السنة اللي بعدها بقى اللي الشيطان يقدرك عليه أخت تعملي اللي أنت عايزاه يعني قدام ورا وفوق وتحت وربنا يكرمك كده أهو كل زكاة عن نفسك سبحان الله. وتبدأ عين المسكينة تقعد تفتح من يمين وشمال والخلافة تغلب بقى السنة دي من هنا والسنة دي معين تقول لها المرات بقى شرشريها من كل ناحية بقى أنا أدواخف ليش وأقعد نفسي كده وشاشر وخلاص هي دي الموضة سبحان الله. لا الموضة اللي أنت تلبسي ثمارك ونقابك علم الله سبحانه وتعالى والله مشهد جميل يا إخوة والله الواحد بقى في غاية السعادة لما يخرج كل من الأخوات اللي بعض الأخوات اللي هم الحمد لله خلال مرة فاتت في الشارع وهي متبردة وجابت خمارها ونقابها وبتسيبهم في الشارع. أنا متأكد لو سألنا الأخت دي دلوقتي لتقول لك دي أسعد لحظة مرت عليا في حياتي وأنا بلبس خمار ونقاب. صحيح. يعني لما سأل واحد إحدى الأقصاط اللي هي ثابت نسأل الله أن يتوب علينا جميعا بيقول لها تبت لي قالت لهم وأنا واقفة برقص جسم عريان والناس عمالة تبص لي أنا في لحظة كده حسيت إني عايز الأرض تبلعني. ايه ده بقى انا واقف عمال اهز جسمي قدام رجاله اجانب وكل عمال يبصلي وانا مش مبسوطه منهم ده انا ما عنديش في الحياه ولا في ولا فجاه كشفت وقعدت ابكي ودخلت غرفتي وغطيت نفسي وحسيت لاول مره ان انا محتاجه اتغطى وما اتعرفش تاني بالفعل تابت الى الله عز وجل ولبس خمارها من قبل فضل الله عز وجل بعدها. شوف قد ايه المراه جوهره مصونه يجب ان تصان عن الاعين فعلا أعز حاجة للمرأة أن يضغط نفسها تبقى عزيزة إنما اللي يفشى مكشوفها دي إيه فيها غاية ما كل حاجة تبين بالعكس ده عزة المرأة وجمالها كله في أن هي تكون مدارية حتى شوق الرجل لهذه المرأة بيزداد لما كلها مغطية أكثر. ليس لأ بعض الشباب حتى ربنا يهدي شبابنا جميعا يبقى ماشي مع بنات 3-4 سنين ومنقي بقى الاسترتش والبرد ومش عارف ايه والجنس واللي مش عارف ايه والاشكال دي كلها وبعدين سبحان الله ولما ربنا يكرمه وعايز يتجوز هتجوز مين؟ لا جوز واحده مختمره او منتقبه سبحان الله. فهو ده العز ان احنا لا نقلد ايه؟ لا نقلد الامم الكافره بل نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما صح الجنه قال من تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم حشر معهم. شوف بقى انت عايز تحشر مع مين؟ عايز تحشر مع النبي عليه السلام مع الصحابه ولا تحشر بقى مع شارون وفلان وفلان ربنا عارفين فيه؟ اللي انت عايزه اللي انت عايزه قلده وتحشر معاه ربنا يحفظنا ويحفظك. رقم 53 كثرة القول وترك العمل. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الحاكم بسند صحيح قال من اشراط الساعه وذكر منها ويفتح القول ويخزن العمل. ما شاء الله بص يا راجل قاعد يقول لك يا سلام بقى لما نقعد نقلد النبي صلى الله عليه وسلم ونقلد الصحابه ونصلي قيام الليل ونصوم الاثنين والخميس تيجي تساله لما الحاج بيصلي صلاه خمسه يقول لك ده ايه؟ انا ما وصلتش لخمسه ولا سته ولا اي حاجه. امال بتتكلم عن قيام الليل يا حاج؟ عمال تتكلم عن قيام الليل والاهات والبكاء وانت ما وصلتش صلاه خمسه. فيفتح القول ويخدم العمل. وصراحة عمال يتكلم بقى ويقول لك الأمانة يا جماعة الأمانة ربنا يحفظنا ويحفظكم عايزين نخلي الأمانة تاني وهو حرام أنا الدنيا عارفة مش نبعت لنا كده حديث رواه أحمد والترمذي سنة الحديث سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب بل الكذاب وهو ده اللي هو ده الصادق ويصدق فيها ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الوالدون قال وما الوالدونك يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة فدمنا فأعمل ذلك فهنا صار كثرة القول وترك العمل ولذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون شو بقى غير بقى الحديث المرعب ده حديث البخاري ومسلم بسمع المطلب صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرقى في النار وسأل التعقيب والسرعة يعني يترمي بسرعة في النار فيجتمع إليه أهل النار فتنبلق أقتابه بأمعائه تطلع من بقه كده ربنا يسمع فيه فيدور معها عبد الله كما يدور الحمار برحاه فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا إيه اللي جابك هنا ألم تكن تأمرنا بالمعروف عالم بقى ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر فآتي إيه المشكلة يبقى إيه كثرة القول وترك العمل ربنا يعافينا عافية فوق ده كله بقى الأفضع من ده كله إن هو يقول الكلمة ولا يبتغي بها حتى وجه الله سبحانه وتعالى ذلك من قصد بني إسرائيل الجميل إن كان في واحد من بني إسرائيل كان عابدا كان رجل فاضل جدا يعني فسمع إن في شجرة بتعبد من دون الله سبحانه وتعالى فقال لا أنا ما أقدرش أشوف المنظر ده لأن أروح إيه خلص الموضوع ده فطلع بقى هو من متنفس جدا وراح عشان إيه عشان يقطع الشجرة دي عشان ما حدش يعبدها من دون الله قابله الشيطان في صورة رجل قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال له ذاهب لأقطع الشجرة التي يعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى قال له قد يعني لتر أنا همنعك إنك تقطعها قال له ما تقدرش فالمهم دخل مصارعة مع الرجل العابد ده فالعابد مسك الشيطان وراح ايه وقع على الارض دخل عليه تاني راح هد وراح على الارض راح الشيطان داخله مدخل بقى تالت خالص قال له طب ايه رايك هل لك في خير من ذلك قال له ما هو قال له تسيب الشجره زي ما هي وديك كل يوم دينارين قال له ومن لي بذلك مين بقى يضمن لي الدينارين دولت قال له انا اضمنها لك كل يوم تصبح الصبح تلاقي تحت المخده دينارين وقال له ادي اول دينارين فقال له ايه؟ قال له انا جيت كل يوم الدمارين. قال له طب خلاص. فالمهم بقى كل يوم يديله دمارين. جه في يوم من الايام راح ما ادالوش الدمارين. راح الرجل بقى العابد ده واخد الفاس وطلع بقى ايه؟ متبدد وراح يقطع ايه؟ الشجر. قال له مين؟ قال له الشيطان. رايح فين رايح يقطع الشجر. قال له مش هتقدر. قال له مين يمنعك؟ قال له انا همنعك. قال له ما تقدرش. دخل مصارعة مع الشيطان فصرعه الشيطان. فتعجب الرجل. قال له كيف صرعتني وقد صرعتك من قبل مرتين؟ وقد صرعتك من قبل ايه مرتين فقال له لما خرجت تريد ان تقطع الشجره ضبه لله صرعتني ولما خرجت ضبه للدينارين صرعتك فاذا العقيده تجعل المؤمن قويا تجعله قويا يعني يستمد الانسان قوته من ايمانه بالله عز وجل ومن عقيدته التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى العلامه رقم 54 قتال بين الروم والمسلمين احنا حضرتك ربنا خلص ولا جبت احنا بقينا شعب ده ربنا لو الصبح يعني طيب خلاص ربنا ده فيك طيب ربنا يحفظ لك قتال بين الروم وبين المسلمين ده هيكون حياة الفترة اللي جاية على طول لأن النبي عشان موضح إننا سنصالح قال فتصالحون الروم صلحا آمنا وبعدين بما حصل مين الروم؟ أمريكا وأوروبا كلها دي اسمها روم يعني دول العرب كلها تسمى الروم فاحنا عشان مش هنتصالحون دوما صلحا امنا زي ما احنا في العلاقات دلوقتي زي الفل مع ايه مع كل الدول العربيه وبعد كده اللي يحصل فتقاتلون بلدا في جهه المشرق فتغنمون وتصفرون وترجعون فيرفع رجل يده او الرايه ويقول انتصر الصليب رجل نصراني فيقوم المسلم فيقتل هذا الرجل فيقوم النصارى فيقتلون المسلم فيجتمع النصارى نصارى الغرب فيجتمع النصارى في 80 راية تحت كل راية 12,000 مقاتل ويجوا يخاصموا منهم المسلمين ده فين ده في بلاد الشام وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رواية البخاري فقال اعدوا ستا بين يدي الشعب وذكر منها ساعة ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر أي الروم فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية أي 80 راية تحت كل غاية 12,000 80 في 12,000 65,000 لا ده الشيء ده الحساب انت 960,000 واحد يعني ما يخرج من مليون مليون واحد يعني يقاتل مين المسلمين ويشاء الله عز وجل أن تكون هذه الملحمة العظيمة في بلد الشام وهي أرض المباركة إلى قيام الساعة تكون الملحمة دي في أرض الشام وينتصر فيها المسلمون بفضل الله عز وجل حديث رواه مسلم يعني سيدنا عبد الله مسعود بيوضح المسألة توضيح جلي جدا قال عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة هذا التأكيد مع حديث مهم جدا هاجت ريح حمراء ريح عالية جدا في الكوفة فالناس ظنت إن القيامة قامت الناس ظنت إيه إن القيامة قامت فقال يا عبد الله بن مسعود لقد جاءت الساعة فقعد ابن مسعود وكان متكئا كان عامل كده راح قاعد معناه ايه الامر مهم جدا لا اسمعوا فقال عبد الله بن مسعود ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يصرح بغنيم معناه ايه الكلام ده معناه هيجي عليك وقت لا تحس بطعم ميراث ولا فلوس ولا اي حاجة ولا تفرح بغنيمة من شدة البلاء اللي الناس هتبقى عايشينها فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يصح بغنيمة ثم أشار بيده إلى بلاد الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام هي بلاد الشام قال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام فقال له الرجل الروم يعني هم الروم قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة هيحصل ردة بين صفوف المسلمين في هذا القتال بالذات يحصل ردة عديدة الشكل يعني قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا فيقصدوا بإيه عايزين جماعة تخرج ونشترط على أنفسنا أننا لا نرجع لأننا نموت يعني رحين نجاهد لا نريد إلا الشهادة فيخرجون فيقتتلون حتى يحجز بينهم ليل يظل يقتل بعض من الصبح لحد لما الدنيا تليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل من غير غالب محدش غالب لا دولة ولا دولة الاثنين إيه يعني القتال ما بينهم إيه متساوي وتفنى الشرطة لمن اللي هم اشترطوا على أنفسهم الموت فيموت ثم يشترط المسلمون في اليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب مرة ثانية ثم تفنى الشرطة اللي هم اشترطوا على أنفسهم الموت رب يموت ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسي فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان اليوم الرابع ثلاث أيام اقتلوا في اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام كل بقى الدول الإسلامية كلها تطلع على قلب رجل واحد راح فين لبلاد الشام حتى يقاتلوا مع المسلمين نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم يخلي الدائرة على مين على النصارى يقتلوا فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة لا يرى مثلها حتى إن الطائر عدد القتلى في أرض الشام في الوقت ده الطائر هيطلع يطير من أول القتلى لحد آخرهم قبل ما يوصل لكمات شوف الحديث حتى إن الطائر ليس بجنباتهم فما يخلفهم حتى آخرهم ميت ما يلحقش يوصل آخرهم فبأي فيعاد أو فيتعاد بنو الأرض كانوا 100 يعني شوف عشان كده لك إيه حاجة يفتح بغنين بس ضمن المسلمين بقى هيقول لك كان يبقى الأسرة عبارة عن 100 واحد 100 واحد فيعدوا بعض مين اللي فضل منهم فلا يبقى إلا واحد طب بالله عليك الواحد ده لما يعرف إن 99 واحد ماتوا من عيلته يفرح بغنيمة؟ غنيمة اللي يفرح بيها قال فيتعاد بنو الأرض كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد قال ابن مسعود فبأي غنيمة يفرح بها أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك على الوضع ده استمعوا بلأس هو أكبر من ذلك هو إيه؟ الدجال فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ضراريهم فيأخذون ما بأيديهم ويقبلون فيبعثون 10 ثوالث طليعة يقولوا إيه؟ عايزين نتأكد من الدجال طلع نعمل إيه؟ نبعث 10 ثوالث 10 ثوالث شو بنا نعتم بإيه؟ نصر عليه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأعرف أسماءهم العشر ثوالث دول إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان عيونهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ حديث رواه مسلم اقتدى زمان يقع في الشام في اخر الزمان قبل ظهور الدجال كما دلت على ذلك الاحاديث، ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئه لفتح القسطنطينيه لايه؟ لاسطنبول. ففي الحديث الذي رواه مسلم ايضا وده نكتب به العنصر ده، لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق او بدالخ مكان هناك في الشام، فيخرج اليهم جيش من ده من المدينه المنوره، هي دي بقى الرده التي اخبر عنها ابن مسعود، الرده لا تخفى في الجيش ده. فيخرج لهم جيش من المدينة المنورة هم من خيار أهل الأرض يومئذ، من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا وأسوا بقوا عمل الصف كده عشان يقاتلوا، فإذا تصافوا قالت الروم، خد بالك الحتة دي، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. الروم بيقولوا للمسلمين ايه؟ بقول لكم يسيبونا بقى من قتال معاكم، احنا عايزين نقاتل اللي اسلموا ودخلوا معاكم وسبوا ايه ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، سيبونا نقاتلهم. فيقولون خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا، طالما اسلموا لاخواننا لا نخلي بينكم وبين اخواننا فيقاتلونهم. ايه اللي يحصل ده؟ خد بالك من فرق، فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا، هي دي الرده بقى، يهزم ثلث يعني يهربوا من ارض الجهاد، ثلث الجيش كامل هيهرب ويرتد ويترك الاسلام، تمام؟ فيهزم ثلث لا يتوب الله عليه ابدا، ويقتل ثلثهم وهم افضل الشهداء عند الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ويفتح الثلث الاخير لا يفتنون ابدا فيفتحون قسطنطينيه، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اي بشجر الزيتون، اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح الدجال قد خلفكم في اهليكم، فيخرجون قال صلى الله عليه وسلم وذلك باطل، الشيطان ضحك عليهم. لكن هيطلع بعد كده بقى، فاذا جاءوا الشام، لو رجعت مره ثانيه، خرج اي المسيح الدجال، فبينما هم يعدون للقتال يزوون الصفوف، اذ اقيمت الصلاه فينزل عليهم عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام. دي العلامه رقم 54 اللي هي ايه؟ اللي هي قتال بين الروم وبين المسلمين. اللي بعدها على طول دي متعلقه باللي قبلها اللي هي فتح القسطنطينيه. فتح القسطنطينيه اللي هي اسطنبول وهي من بلدان تركيا. ده فتح القسطنطينيه. وده قبل خروج الدجال مباشره على يد المسلمين ان شاء الله جل وعلا، وينتصر المسلمون عليهم، فعندئذ يتوجهون الى مدينه القسطنطينيه بعدما يهزموا النصارى في الملحمه الكبرى. يخشوا بعد كده يفتحوا القسطنطينيه. فيفتحها الله للمسلمين بلا قتال ولا سلاح ولا اي شيء، سلاحهم في ذلك الوقت التهليل والتكبير، الا تكبروا العزيز الكبير سبحانه وتعالى. يا الله والله العظيم من اعجاز النبوه الحديثه. حديث صحيح مسلم في كتاب الفتن، من اراد ان يجعل الحديث، حديث صحيح مسلم في كتاب الفتن عن ابي هريره قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، جالس وسط الصحابه فقال هل سمعتم بمدينه جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، يعني من مسلمي النصارى الغرب، تمام؟ اللي هم أسلموا، اللي هم النصارى اللي أسلموا يعني، تمام؟ فقال حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. والحقيقة في يعني تعليق هنا للقاضي عياض رحمه الله، نقرأه للإمام النووي رحمه الله جميعا، أنه قال قال القاضي عياض والمحفوظ أنهم من بني إسماعيل، يعني من مسلمي العرب، لا من مسلمي العجم، تمام؟ فقال فقال فالمحفوظ انهم من ايه؟ من مسلم العرب لا من مسلم العجم، وسواء كانوا من مسلم العرب او من مسلم العجم، فالمهم ان هم يفتحوا ايه؟ يفتحوا هذه المدينه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق، فاذا جاءوها نزلوا بالقرب منها فلم يقاتلوا بسيف ولا بسهم ولم يرموا بسهم، انما قالوا لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط شقها الذي في البحر. فإذا ما قالوا في المرة الثانية، حديث مسلم، فإذا ما قالوا في المرة الثانية لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البر، فإذا ما قالوا في المرة الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتحت المدينة كلها ودخلها المسلمون فيغنمون ويصطرون، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن هذا الحديث يدل على أن الروم مسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على قلب طائفة منهم، كما جاء في الحديث أنه يرزقها 70,000 من إيه؟ من بني الصحابة. يبقى ربنا بيستعمل حتى العبد الكافر، شديد. ولذلك نرى عشان خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا أطقهم. يعني ممكن تلاقي واحد من الروم وأنت تنظر يعني إلى كافر، يسلم هذا الرجل وينفع الله عز وجل به المسلمين، ينفع الله عز وجل إيه؟ به المسلمين. زي مثلا على سبيل المثال كاتي ستيفن اللي هو كان مطرب فريق خلاف، ده مطرب فريق خلاف ده في انجلترا، ده كان حكاية حكاية يعني، ده كان ده كان يدفع يغني والله بلا مبالغة، كانت ستة تصرخ وتصوت وشدوا شعرهم ويعملوا أعمال رهيبة جدا عشان يعني سبحان الله. فأول ما ربنا أكرمه بنعمة الإسلام بنى أكثر من 50 مسجدا لله عز وجل، وبنى من نفسه مسجد في لندن وظل يدعو فيه إلى الله عز وجل وأسلم على إيده آلاف البشر. يبقى إيه سبحان الله، يعني وإن الله إذا أحب عبدا، كما عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. كيف كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يسر له عملا صالحا قبل الموت ثم إيه؟ ثم يقبضه عليه. فسبحان الله فاستشهد يعني سبحان الله يعني زي ما قلنا كده، فتح القسطنطينية لا يكون بالسلاح ولا بالضرب ولا حاجة، يكون بالتهليل والتكبير لله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن كثير لما قال إن اللي هيفتحها هم الذين أسلموا من الغرب استشهد على ذلك بحديث رواه مسلم في حديث المستورد القرشي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ده المستورد القرشي قاعد يسأل الصحابة فبيحكيلهم بيقول لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فعلا عدد الروم الآن أكثر من عدد المسلمين، عدد كبير جدا، أمريكا وأوروبا كلها عدد كبير جدا يعني. قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص أبصر ما تقول، خد بالك كلام أنت تقول ده. قال له والله أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو بن العاص لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة. إيه هم الخصال الأربعة؟ قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. خلاص حاجات في الروم إيه هم؟ أول حاجة أحلم الناس عند فتنة، في الفتنة عندهم حلم فيه، عندهم حلم في مسألة في أمور الفتن كلها. حاجة ثانية حاجة غريبة جدا شفناها بنفسنا بقى، وأسرع الناس إفاقة، أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. لما البرجين وقفوا في امريكا دولت، طبعا البرجين دول لو وقعوا عندنا احنا كان ممكن من نص الشعب يموت من الحزن من الحصر، صحيح ايه؟ ان البرجين دولت يعني فعلا مسموع فيهم بلا مبالغه نصف مال العالم، نصف مال الكره الارضيه كان في البرجين دول. فسبحان الله شوف لما وقعوا ايه اللي حصل، تشوف هناك اعجب من خلال خلاص حصل الموضوع خلاص، راح بيحزن العمر كله. ثاني يوم ثاني يوم رايحين يشيلوا ايه؟ الانقاض خلاص. وعشان يشيلوا الانقاض تخيل يعملوا ايه؟ حاجه غريبه، البنات الامريكان دول واقفين عاملين بيشيلوا الانقاض والبنات واقفين يرقصوا حواليه. اه والله يقول لك عشان يعملوا ايه؟ تشجيع معنوي، هو يشيل التراب وهي ترقص. وطبعا كل ما ترقص اكتر كل ما التراب يشال اكتر. فسبحان الله عندهم فعلا اصاقه بعد المصيبه غريبه جدا، ما يستكينوش المصيبه، لا المصيبه حصلت خلاص نقعد نتكلم ونضحك وان شاء الله ونستقبل مستقبل احسن ومفيش مشكله، ونقعد نبني من تاني ونعمر البلد من تاني. عندهم حته الافاقه على المصيبه غريبه جدا. واوشكهم كره بعد فر، ممكن يقابلك جيش من الروم ويتهزم ما يسيبكش يرجع لك تاني، شايف على طول يروح يجهز نفسه ويرجع. اوشكهم كره بعد فر، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. يعني ايه؟ عندهم رحمه كده بالايه؟ بالحاجات دي، باليتيم والضعيف والمسكين. وخامسه حسنه امنعهم من ظلم الملوك، ان ربنا بيسلط عليهم ملوك لا يظلمونهم، يدوا حقوقهم كلها. المهم ويدل ايضا قول اهل العلم، ويدل ايضا على ان الروم يسلمون في اخر الزمان في دليل ثاني، حديث ابو هريره الصادق في قتال الروم ان الروم يقولون للمسلمين لهم ايه؟ خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا ايه؟ نقاتلهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا. طيب الذي يؤكد كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينيه من بني اسحاق ان جيش الروم يبلغ عددهم قريبا من 1000,000 لما جم ايه في المرحله قريبا من ايه 1000,000 65 ايه 1000، فيقتل بعضهم ويسلم بعضهم. يعني هم مش كلهم هيتقتلوا، لا هم مليون جايين تقريبا او 65,000 جايين يقتلوا المسلمين. فين في المعركه اللي هتبقى في ارض الشام اللي بيقول لك هيبتدي الترمون فوقيه يموت قبل ما يوصل لاخره، بعضهم هيتقتل وبعضهم ايه هيسلم. اللي هيسلم دوت هو اللي هيروح ويشارك في فتح القسطنطينية والله أعلم. طبعا فتح القسطنطينية بدون قتال اللي أخبر عنه النبي عشان دلوقتي ما حصلش. حصل فتح القسطنطينية يعني في عصور قبلنا، لكن مش هو ده الفتح اللي يخبر عنه النبي. النبي عشان بيخبر عن فتح معين للقسطنطينية هيكون بغير قتال. فالصحيح أن القسطنطينية لم تفتح في عصر الصحابة. ليه؟ لأن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعث إلى القسطنطينية ابنه يزيد في جيش فيهم أو أبو أيوب الأنصاري، ولم يتم لهم فتحها. ثم حاصرها مسلمة ابن عبد الملك ولم تفتح أيضا، ولكنه صالح أهلها على بناء مسجد بها. وفتح الترك القسطنطينية، الترك لهم مين؟ التتار المغول. نقول لهم كده التتار المغول رغم الإفساد اللي عملوه بقى في بلاد المسلمين بعد ذلك إيه؟ منهم من أسلم وكانت فتحات عظيمة جدا على دين كان من بينها إيه؟ من بينها فتح القسطنطينية. وفتح الترك القسطنطينية كان بقتال أيضا، ثم هي الآن تحت أيدي الكفار. يبقى إذا الذي أخبر عنه بقى في إيه؟ إيه حصلت؟ هيكون إمتى بقى؟ هيكون في آخر الزمان. وإذا قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه. أما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فكان تمهيدا للفتح الأكبر للقسطنطينية. علامة 56 فضلنا 5 علامات. علامة 56 خروج القحطاني. قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. الرجل ده طبعا هيخرج مع اشتداد الفتن وتغير الزمان فيقود الناس الى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الامام القرطبي رحمه الله قوله يسوق الناس بعصا كناية عن استقامة الناس وانعقادهم اليه واتفاقهم عليه. كلهم يبقوا واقفين على الرجل ده وراضيين بيه ومبسوطين جدا بان هم يتبعوا هذا الرجل فيقودهم الى طاعة الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك ان هو كلمة يقودهم بعصا ان هو هيضربهم، لا، انما يقود من عصى الله بالطرب بالشده ويقود من اطاع الله عز وجل بالدين. ولذلك جاء في يؤيد بذلك ما نقله الحافظ ابن حجر عن نعيم بن حماد انه روى من وجه قوي عن عبد الله بن عمرو انه ذكر الخلفاء فقال ومنهم رجل من قحطان. وايضا ما اخرجه بسند جيد عن ابن عباس انه قال ورجل من قحطان بالكلام عن الخلفاء اخر الزمان كلهم صالح، يعني كلهم من ايه؟ من الصالحين. من ضمن العلامات الصغرى خروج القحطاني. علامة رقم 57 فتال اليهود ونطق الشجر والحبس. اللهم بلغنا هذا اليوم يا رب. حديث الصحيحين حبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تكون الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون بسرعة شاب مسلم غلب فيقتلهم المسلمون هيبقى شوية بقى فيجري اليهودي ويختبئ وراء الشجر والحبس. طب المسلم ده عاد الى الله حقق العبوديه وعبد الله حق العباده خلاص بقى الله عز وجل يسخر له الكون كله فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله ايوه انت مسلم وانت عبدت ربنا صح يا مسلم يا عبد الله تعالى خلفي يهودي تعالى فاقتله الا شجر الغرق حتى الجواسيس تشتغل الا شجر الغرق شجر عميل يعني الا شجر الغرق فانه ايه من شجر اليهود ربنا عز وجل ذلك أول يهود ذلك فعلا دي حقيقة مغرقين نعم أرض فلسطين كلها شجر غرفة. وذلك لما تقال واحد مسلم مع واحد يهودي فاليهودي بيقول له إيه لقد سمعنا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال له الحديث مسلم وكده وقال له كل حاجة يقول له لا تكون مساحة تقاتل المسلمين وأمير الحديث كله. فالمسلم قال له وتوقنون بهذا؟ قال نعم نعلم أن نبيكم صادق ونصدقكم فيما يقول ولكن لستم أنتم إحنا مطمئنين. قالوا من مين اللي هيقتلكم؟ قال هم المسلمون الذين يتساوى عدد مصليهم في صلاة الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة. يوم المسلمين فوق كده شوف النهارده شوف سبحان الله شوف المساجد النهارده صلاة الفجر كأن الفجر ده خارج المقرر. كله بيصلي الأربعة ما شاء الله زي الفل ويجي عند الفجر بقى الدنيا برد والدنيا حر والدنيا مش عارف إيه وما عادش عايز يصلي إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. مع إن الفجر ده لما تقوم تصلي كده تخرج شم شوية هوا أجمل وأنقى هوا في الدنيا كله اللي بعد الفجر. ليه؟ مش عشان بقى لسه مفيش بخار وشطمانات شغالة، لا، عشان مفيش ذنوب. لسه الأنفاس بتاعة العصاة ما اشتغلتش. حتى بالك كله نايم محمود، اللي سهران بيعصى ربنا الفجر نام قبل الفجر، واللي ناوي يعصى هيصحى الساعة 10. فبعد الفجر الحمد لله إيه فترة ريست كده. حسها بجد والله. تحس بقى إن شوية هوا كده تشم شوية هوا طالعة كده تنضف الرئة بتاعتك. يعني طول النهار أنت عمال تشم أنفاس العصاة. ربنا يعطينا عقيدة. فلو عادت الأمة والله العظيم لشخر الله عز وجل لها الكون كله. كل الكون ده كله يتسخر. ودينا على هذا الحديث اللي قلناه قبل كده. إنما عشان بيقول لك القسطنطينية القسطنطينية تسخر ليه؟ بالتهليل والتكبير. هو ده السحر؟ أعظم سلاح يا أخي. ذكرك لله عز وجل أقوى من المدافع والصواريخ. بذكر الله سبحانه وتعالى. العلامة رقم 58 وبدينا الثلاث علامات. العلامة رقم 58 المدينة تنفي شرارها وتخرب في آخر الزمان. يا الله المدينة الله تخرب وتخرب كلها. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال القاضي عياض إن هذا يكون في زمن النبي. وقال الإمام النووي لا يكون هذا إلا في زمن الدجال. وقال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون المراد كل من الزمانين يعني يحتمل يكون كلام في عهد النبي وفي غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما خروج الناس كل بالكلية من النبي مرة فلن يكون ذلك إلا في آخر زمان قريبا من قيام الساعة. حديث رواه البخاري عن سيدنا أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت ولا يخشاها إلا العواصي. يقصد عواصي السبع والطير يعني الحيوانات المفترسة هم دول هتروا في المدينة. ولا تتركون المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العواصي عواصي الطير والساعي. وآخر من يحشر في الحشر بتاع آخر الزمان راعيان من مزينة يريدان المدينة رايحين على المدينة ينعقان بغنمهما عمالين بيسوقوا الغنم بتاعتها فيجدانها وحشا مفيش حد خالص في المدينة ما يلاقوش غير الطيور المفترسة والسباع المفترسة فقط ما يلاقوش ولا بلاما في المدينة. حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما بالآخر اثنين هيحشروا يوم القيامة. ولذلك سبحان الله حبيب صلى الله عليه وسلم حضنا على ان احنا نموت في المدينه وندفن في المدينه. ليه؟ لان اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه مين؟ حبيبه صلى الله عليه وسلم ومعه بفناء البقيع اللي يسجن في البقيع يوم القيامه. اول من تنشق الارض عن النبي اصلا حوالين مين؟ بفناء البقيع. تعال معايا كده يطلعوا حوالين النبي عليه الصلاه ويروحوا معه على الحوض مباشره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سنن صحيح من استطاع ان يموت في المدينه فليمت بها. اللي يقدر يموت في المدينه يموت فيها فاني اكون له شاهدا او شفيعا يوم القيامه يشهد لك بالشراح ويسمع لك عند الله عز وجل. اخر علامتين علامه 59 الريح الطيبه تقبض ارواح المؤمنين. لحظه قيام الساعه دي لحظه عصيبه جدا لا يتحملها كائن حي على وجه الارض. من رحمه ربك عز وجل اللي مش هيخلي الساعه دي تقوم الا على مين؟ الا على شرار الخلق. شرار الخلق هم اللي تقوم عليهم ايه؟ الساعة. اما المؤمنون فلا تقوم عليهم الساعة ابدا يموتوا قبلها. طب لسه فينا الباقيين اللي جايبين سبب عشان يموتوا في ايه؟ برحمة كده. حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال. فذكر الحديث وفيه فيبعث الله عيسى بن مريم كانه عروة بن مسعود يعني شبه سيدنا عروة بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوه. يا الله شفت الزمن حلو ازاي؟ مفيش اثنين لاعبين بعض ولا اثنين زعيم من بعض. ليس بين اثنين عداوه ثم يرسل الله ريحا بارده من قبل الشام. هي دي ريح اللعينه بقى. ثم يرسل الله ريحا بارده من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان الا خبطته. حتى لو ان احدكم دخل في كبد جبل حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. لو هو دخل يستخبى منها في الجبل هتخش وراه برضه عشان ايه؟ تاخد روحه عشان ايه؟ عشان لا يشاهد اهواء قيام الشعب. فلا يبقى على الارض الا شرار الناس كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم قال ابعث الله ريحا طيبا فتاخذهم تحت اباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعه. يبقى برحمه ربنا ايه؟ قال ايه؟ علامه ايه؟ ولذلك اللي بعض الناس اللي يطلع لك ايه؟ يقول لك علامه الساعه كلها خلصت واحنا ايه؟ في انتظار علامه الساعه الكبرى. لا طبعا. علامه الساعه الكبرى ما خلصتش كلها. لسه في علامات ودينا على هذا ريح لنا ايه؟ ريح لنا دي هتبقى قبل اخر حاجه. قبل حشر الناس، قبل النار التي تحشر الناس. ونفس الحكايه استحلال البيت الحرام وهدم الكعبه اللي هي العلامه رقم 60 هي اخر علامه من علامات الساعه الصغرى اللي قلنا النهارده اللي هي استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. الكعبة هتهدم هتهدم، لأن الناس اللي يكون عشان وقتها لا يستحق وجود الكعبة، جعل الله الكعبة قياما للناس فبها تقوم الحياة على وجه الأرض. إنما عند وجود شرار الخلق ما يصحش من يكون القرآن ما بينهم ولا يكون الكعبة ما بينهم أبدا، ما يصحوش. فلا يستحل البيت الحرام إلا أهل. تخيل مين اللي يستحل البيت الحرام؟ المسلمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا استحلوه يصيبوهم الهلاك. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة، فحديث رواه أحمد بن سعيد قال سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام. ده مين ده؟ المهدين، المهدين رضي الله عنه. يبايع لرجل، وده درس جاي إن شاء الله، يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله إلا المسلمون. فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. ثم تأتي الحبشة، هم غاوين يهدموا الكعبة، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. يخربوا الكعبة خرابا لا يعمر بعده أبدا. وهم الذين يستخرجون كنزة، زي قالوا تحت الكعبة فعلا في كنز، في كنز هم لا يستخرجون الحبشة. وفي رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة بسويقتين من الحبشة. يبقى يخربها رجل رجل واسمه ايه؟ بسويقتين. طيب بعض الناس يقول لك ايه؟ طب ده الحديث ده، الحديث دي كلها تخالف قول الله عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. حرم آمن اهو، ازاي هو حرم آمن وازاي ده رجل ده يجي من الكعبة؟ قال أهل العلم طبعا هم الشبهة اللي عند الناس ده يخالف الآية، والدليل على هذا أن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل فأصحاب الفيل، ولم يكن في هذا الوقت الكعبة ما كانش قبلة خلاص، يعني لسه كان النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ربنا حمى الكعبة. فازاي بعد ما أصبحت قبلة للمسلمين ربنا يأذن لإيه؟ بإن واحد دوت إيه؟ يهلك الكعبة أو يهدم الكعبة. فأغلب أهل العلم قالوا إن خراب الكعبة يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة. إمتى؟ حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. الحديث مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض إيه؟ الله الله، حتى يذكر ربنا خالص. في الوقت ده دول يستحقوا الكعبة؟ ده ما يروحش فيه، ده ما يعرفش ربنا أصلا، يعني لا هيروح يعتمر ولا يذكر ربنا ولا بيصلي ولا أي حاجة، ده ما يعرفش أصلا في ربنا. فتخيل الكعبة مين يستحقها؟ ما يستحقهاش. يبقى لا تقوم الساعة هنا أو لا تخرج الكعبة إلا قرب قيام الساعة حين لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله. ولذلك جاء في رواية الإمام أحمد لا يعمر بعده أبدا، هو حرم، فهو حرم آمن ما لم يستحله إيه؟ أهله. والآية ما بتدلش على استمرار الأمن للبيت، هو قال جعله حرما آمنا لحد أنت حشر، تمام؟ فلم تفيد الآية إنه إيه؟ إن البيت يفضل آمن لحد إيه؟ لحد قيام الساعة. وحدث القتال في مكة مرات عديدة، وأعظم من ده أعظم قتال حصل اللي هو ما كان بين المسلمين والقرامطة. القرامطة عملوا إيه؟ عليهم من الله ما يستحقون. دخلوا في القرن الرابع الهجري، دخلوا بيت الله الحرام، والناس بتطوف حوالين الكعبة قعدوا يقتلوا فيهم. وبعد ما قتلوا المسلمين حول الكعبة أخذوا الحجر الأسود، انتزع الحجر الأسود، كلمة المسلمين عارفين المسألة دي، انتزع الحجر الأسود من الكعبة وأخذوه عندهم. كم سنة ياخد؟ 22 سنة. إذا الكعبة فضلت من غير الحجر الأسود 22 سنة، فضلت الكعبة من غير إيه؟ من غير الحجر الأسود. ثم عادوه بعد إيه؟ بعد 22 سنة. وده ما كانش معارض لكلام الآية، إن الآية لا تفيد إلى استمرار الأمن، وإنما وقع ذلك لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين المنتسبين للإسلام. ولذلك إذا استحل البيت الحرام أهله فيقع في آخر الزمان خراب البيت فيما لا يبقى في الأرض مسلم يقول الله الله. خيال دي كانت الحقيقة علامات الساعة، صورة كلها 60 علامة صحيحة مذكورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما زاد فوق ذلك فهو ضعيف. أعرض عنه إن شاء الله جل وعلا. اللقاء القادم إن شاء الله هيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى مع المهدي. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، داو مرضانا داو مرضانا، ارحم موتانا ارحم موتانا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، يسر مرورنا على الصراط، يسر حسابنا ويمن كتابنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا، يسر مرورنا على الصراط. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اجمعين، وهل المسلمين منا للمحسنين، لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لم تبور. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، اللهم لا تدع لنا في تلك الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مديون ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا غائبا إلا رددته، ولا مأسورا إلا خففت أسره، ولا مأسورا إلا خففت أسره. اللهم استر عيوبنا أجمعين، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، اللهم ارحمنا جميعا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليه. انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، انصر إخواننا في الشيشان وفي أذربيجان وفي أفغانستان وفي فلسطين. اللهم داور مرضاهم، اللهم داور مرضاهم، اللهم وحد كلمتهم وجمع شملهم ووحد صفهم واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك. تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا في يوم عاد وثمود. سلط على اليهود السلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، شمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماءك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن الكبرياء كبرياءك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك. رد إلينا المسجد الأقصى الأثير، رد إلينا المسجد الأقصى الأثير، رد إلينا المسجد الأقصى الأثير. رحمك رحمك بالموحدين، رحمك رحمك بأبناء الموحدين. يا ربنا اغفر ذنوبنا، يا ربنا ما عصيناك استهزاء بك ولا استخفافا بعظمتك، ولكن غلبت علينا الدنيا. يا ربنا عبيدك سوانا كثير كثير، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر لنا وترحم فلن بدل يغفر ويرحم. يا ربنا يا ربنا اعتق رقابنا في تلك الليلة، اعتق رقابنا جميعا من النار، اعتق رقابنا جميعا من النار. قنا عذابك يوم تبعث عذابك، كنا عذابك يوم تبعث عبادك، كنا عذابك يوم تبعث عبادك. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا يا ربنا إذا منقطع من الصوت، ارحمنا إذا أوينا تحت الطوار وانحرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا ربنا هؤلاء الشباب الذين جاءوا طالبين عفوك وغفرانك، وهؤلاء الأخوات اللواتي جئن طالبين عفوك وغفرانك، وقفوا جميعا على بابك فلا تردهم من على بابك. فلئن ربتنا فمن يقبلنا يا ربنا، لئن ربتنا فمن يقبلنا يا ربنا. عبيدك سؤالنا كثير كثير كثير، لكن ليس لنا رب سواك. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اجعلنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى، اجعلنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى، اغفرنا من الذين يشربون من حوض نبيه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واختم لنا اللذة جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم امنا في اوطاننا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا جميلا، رد المسلمين اليك مردا